وما إلى ذلك. وأما غير ذلك فلا، فليركع ركعتين من غير الفريضة. ففي بيان أن الاستخارة لا يجتمع مع غيره، لأنه قال من غير الفريضة، فالفريضة لا تغني عنه، بخلاف تحية المسجد فإن هناك يجوز يعني أن يكتفي بالفريضة، يعني عن صلاة على تحية المسجد، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا ركع ركعتين الفريضة كالصبح مثلا يغنيه عنه ويسقط عنه. وأما الاستخارة لا بد أن يكون بصلاة منفرد مستقل بنية الاستخارة، فيقول ثم يقول ماذا؟ اللهم، وليقل بعد ذلك وليقل، وفي رواية ثم ليقل. وهل هذا الدعاء بداخل الصلاة أم خارجها؟ فيه احتمالات هذا وهذاك، ولكن الأولى أن يجمع بينهما. وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب الخيرة بعلمك بسبب علمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. هذا هو التوكل الحقيقي، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، الذي ينفعني ويضرني أنت العالم به. فماذا؟ اللهم، فإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد، إن كان شراء بيت، إن كان شراء سيارة، إن كان شراء ماذا، أو أمرا يعني بعينه يسميه كذا، أريد أن أشتري كذا، فإن كان خيرا لي خيرا لي خير لي في ديني ودنيا ومعاشي ومعادي في الحياة وكذلك في الآخرة، وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، يسره لي التيسير مطلوب من الله، وبارك لي فيه، ثم اجعل البركة بذلك الأمر. وإن كنت اللهم إن كنت تعلمه، وهذا ليس شكا إن كنت تعلمه، وإنما هو للتأكيد، هذا من باب التأكيد، إن كنت تعلم، أي لأنك تعلم أن هذا الأمر ينفعني أو لا ينفعني فيسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا أنه وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول ويسميه أيضا، فاصرفني عنه واصرفني واصرفه عني، يعني حل بيني وبينه لئلا أعمله، واقدر لي الخير حيث كان، واقدر لي الخير حيث كان غير هذا، يعني الخير اقدره لي ثم ردني به، ثم ردني بذلك ما قدرته لي. وهذا تمام التوكل وتمام الاعتماد على الله وتمام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء الواضح. نعم. قال رحمه الله، حديث أخرجه البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الاستعاذة. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. هذا حديث عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ يتعوذ من خمس، أي من خمس خصال: من الجبن، هذا خوف، والبخل أن يكون بخيلا، وسوء العمر، فذلك أيضا سوء العمر، يعني حتى يصل حتى يفند في عمره من شدة خرف والهرم، وفتنة القبر وفتنة الصدر، وكذلك فتنة الصدر بسبب الشيطان، وعذاب القبر. هذه الأشياء كان يتعوذ منها. والحديث في سنده أبو إسحاق السبيعي مدلس عنه. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا مسدد قال: أخبرنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذا أيضا دعاء تعوذ آخر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وذلك أيضا ملل والجبن والبخل والهرم وهذا سوء العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. والحديث هذا أخرجه الشيخان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال: أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن قال سعيد الزهري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا أيضا دعاء آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين ونال بركة دعواته، قال: فكنت أسمعه كثيرا يقول، يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والحزن والحزن وضلع الدين، يعني معناه أن يكون وهو معجزا شاقا عليه كثرته، وغلبة الرجال، فذلك أيضا غلبة الرجال وغلبة الأعداء، وهذا أيضا حديث أخرجه البخاري. نعم. قال: وذكر بعض ما ذكره التيمي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذا أيضا دعاء آخر، تعوذ آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء الآتي كما يعلمهم سورة من القرآن، معنى ذلك يؤكد عليهم، يقول: اللهم إني أعوذ بك، بل ورد الأمر به عقب الصلاة، وقال: إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من 4، ولذلك أوجبه بعض السلف، قال: واجب أن يدعو بهذه 4، يعني بعد أن يتشهد بتشهد ابن مسعود أو غيره، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتعوذ من هذه 4، هذه لا بد منها. بل بعضهم، بل طاووس، أظنه طاووس، أمر ولده أن يعيد صلاته لأنه ما تعوذ، فدل على وجوب ذلك. يقول: كان يعلمهم ماذا يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا هو مسيح، لقبه لقب بذلك، ويقال له المسيح بالخاء، وأما هذا لأنه ممسح العين لذلك سمي المسيح، أو لأنه يمسح الأرض ومشرقها وغربها بالمسير. وأما مسيح عيسى بن مريم عليه السلام فإنه ممسوح بالبركة خلاف هذا. قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. وحديث عائشة رضي الله عنها تعوذ آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات. ما هي الكلمات؟ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر، 4، هذه الأمور كان يتعوذ منها، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. وحديث أبي هريرة أيضا تعوذ آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، معروف الفقر، والقلة على أن يكون قليل ما لي أعون، والذلة كذلك أيضا أن أحتقر بين الناس، وأعوذ بك من أن أظلم الناس وأظلم نفسي أو أظلم أو يظلمني غيري. كل الآخرة فيه، أنت لا تكن ظالم ولا تكن مظلوما أيضا، فالدعاء ينفع في مثل هذا، والحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا ابن عوف قال أخبرنا عبد الغفار بن داود قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهذا أيضا تعوذ آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، لأن هذا مهم، عدم زوال النعمة، وتحول عافيتك، العافية من الصحة إلى المرض لا يتحول علي، وفجاءة نقمتك أي نقمة ضد النعمة أن تفاجئني. فجاءة بالضم والمد فجاءة، وفجاءة نقمتك كذلك بالفتح والسكون، وجميع سخطك، والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا بقية قال أخبرنا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل عن دويد بن نافع أنه قال أخبرنا أبو صالح السمان قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. والحديث هذا بهذا السند في ضعف، وهو هذا ضبارة بن عبد الله بن أبي السليك السليك خلاف مجهول هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وهذا أيضا دعاء آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في تعوذه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، لماذا؟ فإنه بئس الضجيع، يعني يمنعك النوم. هذا دعاء عظيم، هذا يعني من الجوع فإنه بئس الضجيع، بئس المضاجع، لأنه يمنعه من حلاوة النوم. قال: وأعوذ بك من الخيانة، وكذلك أيضا أن أكون خائنا فإنها بئسة البطانة، بئس ما يبطن ويجعل في باطن الإنسان. نعم. والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. هذا أيضا دعاء آخر في التعوذ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من أربع خصال: من علم لا ينفع، وهذا مهم، لأن العلم إذا نفع انتفع به صاحبه، وإذا لم ينفع يكون ضارا عليه. القرآن حجة لك وعليك، يعني لأنه لا أن تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع وعن علمه ماذا عمل به، فإذا لم ينفع يكون ضارا على صاحبه. ومن قلب لا يخشع، أن الخشوع من صفات القلب، فإذا لم يكن لذلك في قلبه خشوع لا يستفيد من عبادته. قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، ما في خشوع ما في صلاة، يعني لا ينتفع به، فينبغي أن يتعوذ. ومن نفس لا تشبع، لأنها إذا لم تشبع تؤديه إلى أن يتدخل في الحرام والشبهات. ومن دعاء لا يسمع كذلك أيضا مصيبة، هذا مصيبة. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ثم لا يستجيب لك لمرض في قلبك، لمرض في عملك، في سلوكك، هذا هو السبب. وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم، الإنسان يدعو ولا يستجاب له، هذه مصيبة من أعظم المصائب، وسببها ماذا؟ التقصير في العبد. العبد إذا كان مقصرا يجازيه الله سبحانه وتعالى جزاء نفاقة، يعني لا يعطيه ما يسأله، فينبغي التعوذ من ذلك. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المتوكل قال أخبرنا المعتمر قال قال قال أبو المعتمر أرى أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، وذكر دعاء آخر. نعم، حديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي أنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وهذا أيضا تعوذ آخر، يقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به دعاء، هذا الدعاء يعني عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألها، يعني فروة بن نوفل الأشجعي يسأل عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، أي من عمل الشر الذي ارتكبته، ومن شر ما لم أعمل، وفيما يستقبل يعني أعصمني واحفظني عما هو شر. نعم. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير حا قال: وحدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال في حديث أبي أحمد شكل بن حميد رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. هذا دعاء عظيم أيضا، هو يعني شكل ابن حميد صحابي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، يعني معناه أن لا يدخل الشر من جهة سمعي، ومن شر بصري كذلك، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني، يعني هذا مني لأنه وقعه في الحرام، وكذلك أيضا في رواية قال: منيتي، أي موتي، شر الموت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرني عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. وهذا الدعاء وأذن التعوذ الآخر على أبي اليسر أنا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، أن ينهدم عليه بيت، أن ينهدم عليه بيت فيموت بسببه، وأعوذ بك من التردي، أي من رأس الجبل يتردى، وأعوذ بك من الغرق يعني بالماء، والحرق بالنار، والهرم شدة الهرم يعني، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان، من أن يتخبطني الشيطان يعني معناه أن يفسد علي يعني عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، أي موليا، وأعوذ بك أن أموت لديغا، أي لدغني يعني حية أو نحو ذلك. والحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن عبد الله بن سعيد أنه قال: حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر رضي الله عنه زاد فيه والغم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول:

تنمي المال، أو الزكاة معنى الطهارة، زكاة يزكو معنى طهرة لأنها تطهر الماء سمي بذلك، فللزكاة المؤدات شرعا. فيقول كتاب الزكاة ووجوبها، ثم أخرج بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر أي صار خليفة بعده، وكفر من كفر من العرب أي بعض قبائل العرب، كفر من كفر بعض قبائل العرب، ارتدوا عن الإسلام بأنواع، ويقال إنهم 11 قبيلة، منهم من كفر ارتد وتبع مسيلمة كذاب ونحوه، ومنهم من منع الزكاة وأنكر وجوب الزكاة، فبهذا لحقوا كلهم بالمرتدين. فعند ذلك تهيأ أبو بكر رضي الله عنه لقتال هؤلاء، لأن هؤلاء خرجوا عن الإسلام بسبب ذلك. فعند ذلك لما صمم أبو بكر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى أن يقولوا لا إله، وهؤلاء قالوا لا إله إلا الله. ولكن على كل حال أبو بكر هذه قضية أظهرت فضل علم أبي بكر على غيره، حتى على عمر رضي الله عنه، وإن كان ملهما لكنه ما أصاب في هذه المسألة. فلذلك فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، إلا بحق الإسلام أو بحق المال. فهذا هو السبب، ولماذا تقاتلهم وحسابهم على الله. فقال أبو بكر عند ذلك مصمما على ما أراه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لماذا؟ فإن الزكاة حق المال، كما أنا أقاتلهم على ترك الصلاة فذلك أقاتلهم على ترك الزكاة لأنها حق مالي. والله لو منعوني عنها عقالا كانوا أدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقالا عناقا، يعني اختلفت الرواة في ذلك كما سيأتي أبو داود يفصله. فنقول عقالا يعني اختلفوا بمعناه، عقال يعني زكاة سنة، عقالين زكاة سنتين، وعقال معناه عقال حبل، وهذا أقرب المعنى، وهو كيف يقاتلهم على الحبل. معنى ذلك أن الرجل لو أعطى ناقة فقال له الساعي: هات حبل أقودها به، قال: ما عندي، يجبر على ذلك. فلو ترك ذلك لا أتركه، لو أعطى الناقة وترك عقالها حزامها لا أقاتلنه، لأن هذا من تمام دفع الزكاة. على هذا المعنى يعني استقيم. وأما رواية عناقا معناه صغار العناق، صغار الشاة، فهذه تسمى عناق. معنى ذلك أنه كان الزكاة يتعلق بالكبار، حتى لو منعني تبع الكبار الصغار لأقاتلنهم. هكذا شدد أبو بكر رضي الله عنه، قال: لقاتلتهم على منعي. فقال عمر عند ذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو، أي ما الأمر والشأن، إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال. يعني عرفت أن أبا بكر أعطي علما لم أعطه أنا، وذلك أن مثل هذه المسألة كانت يعني تحتاج إلى التفكير، فأبو بكر وفق لها. فقال: فعرفت أنه الحق، أي فوافقه عمر أيضا على قتال أهل الردة. فقام أبو بكر وقاتلهم وبدد شملهم وجمعهم، فدخل في دين الله الناس كلهم. نعم، الحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري هذا الحديث قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: إن حقه أداء الزكاة، وقال عقالا. نعم. قال: باب ما تجب فيه الزكاة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا ما تجب في الزكاة، أي النصاب الذي تجب فيه الزكاة شرعا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، خمس إبل. الذود ما دون العشرة، من ثلاثة إلى ما دون العشرة يسمى ذود، خمس. يعني إذا لم تصل إبله خمسة يعني لا تجب عليه الزكاة، وإنما الواجب في الخمس. قال: وليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أقية، والأقية 40 درهم، فخمس أواق 100 درهم. أقل يعني نصاب الدراهم أو الفضة يكون 200 درهم، فما دون ذلك لا تجب عليه الزكاة، إذا تطوع يتطوع، وإلا فالواجب في 200 درهم، 5 دراهم. قال: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وكذلك في المزروعات محصولات الزراعة 5 أوسق، 5 أوسق. والوسق أو الوسق بالفتح والكسر 60 صاعا، بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يصل ماله أو المحبوب التي حصلها من الزراعة 5 أوسق لا تجب عليه الزكاة، وإنما باختياره إن تصدق تصدق. والحديث هذا متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال أخبرنا محمد بن عبيد قال أخبرنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوساق، ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق 60 مختوما. قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد رضي الله عنه، يعني منقطع هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاجي، أي بالصاع الحجاجي مختوم، فهذا 60 صاعا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا سراد بن أبي المنازل قال: سمعت حبيبا المالكي قال: قال رجل لعمران بن حسين رضي الله عنهما: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران رضي الله عنه وقال للرجل: أوجدتم في كل 40 درهما درهم، ومن كل كذا وكذا شاة شاه، ومن كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء نحو هذا. وهذا عمران بن حصين رضي الله عنهما يعني يسأله ويقول له: أبا نجيد، كنية عمران، إنكم لتحدثون بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب عمران عند ذلك، غضب عمران وقال للرجل: أوجدتم بكل 40 درهما درهم، هل هذا في القرآن؟ ومن كل كذا وكذا شاة شاة، من 40 شاة، ومن كذا وكذا بعيرا كذا وكذا، أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: لا. قال: فأمن أخذتم هذا؟ أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أشياء يعني غضبا عمران بن حسين رضي الله عنه. ففيه رد على من يقول نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالأحاديث، لأن هناك ما نسمون قرآنيين وهم بعيدون عن القرآن تماما، وإنما أغواهم الشيطان فقالوا القرآن فقط، وحذفوا أو تركوا العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا يعقل لقلا ولا عقلا، وإنما هذا افتراء على الله. نعم. قال: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ وبه إليه قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وهذا يعني عروض التجارة التي أعدها الإنسان لأن يتجر فيها خلاف، لكن جمهور علماء سلفا وخلفا اتفقوا على وجوب الزكاة وتكون مسألة إجماعية، وخالف في ذلك يعني بعض الناس ولا عبرة بذلك، وهو والحديث إن كان ضعيفا لكن العمل عليه، وهو أنه قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة أي الزكاة من الذي نعد للبيع، ففيه إجاب الزكاة في عروض التجارة، وسند ضعيف هذا خبيب هذا مجهول. نعم. وبه إليه قال قال رحمه الله تعالى باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم قال أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب الكنز ما هو وزكاة الحلي. زكاة الحلي يعني فيه خلاف بين العلماء، منهم من أوجب ومنهم من لم يوجب، فالأحاديث فيها كلام، وعلى كل حال بعضهم يحسن هذه الأحاديث ويجب على صاحب الحلي الزكاة، والظاهرية كابن حزم يحتجون بالأحاديث العامة فيجبون الزكاة في الحلي، والأولى هذا، والأولى أن تزكي المرأة من حليها تبرئة لذمتها. فهذا الحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان أي سواران غليظتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسور الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما أخرجتهما من يدها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث تكلم فيه منهم من حسنه واحتج به على وجوب الزكاة في الحلي، والأولى على كل حال تبرئة الذمة يعني بيقين أولى، فالأولى للمرأة أن تخرج سواء تلبسه أو لا تلبسه، هذا أقرب إلى يعني إلى تبرئة الذمة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. الكنز الذي توعد الله سبحانه وتعالى بالعذاب، يعني والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هل داخل هذا الأوضح؟ هذا زينة كانت تلبسه. فقال إذا أدي زكاته وبلغ النصاب وأدي زكاته فليس بكنز، إذن الزكاة مطهرة عن مآثم الزهاني المال. نعم. الحديث حسن. وبه إليه قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال أخبرنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهادي أنه قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتم من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت وقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتؤدين زكاتهن؟ قالت قلت لا، أو قالت ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. وهذا أيضا في إجابة زكاة الحلي. عائشة رضي الله عنها قالت قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورد، أي خواتم كبار يعني من ورد، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قال قلت لا. قالت قلت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. ففيه إجاب الزكاة في حلي النساء. نعم. وبه إليه قال حدثنا صفوان بن صالح قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا سفيان عن عمر بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم. قيل لسفيان كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. نعم، مشكل هذا، مشكل يكفي. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.